بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. فلعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كلامنا في هذا اليوم بحول الله وقوته حول حقوق الأولاد على الوالدين. كما أن الوالدين لهما حقوق على الأبناء، الأب له حق على أولاده، والأم لها حق على أولادها، كذلك الأولاد لهم حقوق على الوالدين، بنين كانوا أو بنات. هذه الحقوق تتنوع إلى نوعين. النوع الأول الحقوق المادية، الأولاد لهم حقوق مالية على الأبوين. هذه الحقوق يذكرها الفقهاء في كتاب النكاح، في آخر كتاب النكاح هنالك باب يقال له باب النفقات. هذا الباب وهو باب النفقات يحتوي على الحقوق المادية للأولاد على آبائهم وعلى أمهاتهم. إذا الابن كان فقيرا، إذا البنت كانت فقيرة يعني ما كانت مقتدرة من الناحية المادية، يجب على الأبوين الإنفاق عليها. الفقهاء يذكرون أنه حتى إذا كان الوالدان فقيرين، هم ما عندهم مال، هم محتاجين في حياتهم، هنالك قاعدة تقول مقدمة الواجب واجب، الإنفاق واجب. إذا الأب أو الأم ما عندهم مال ينفقون على أولادهم، يجب عليهم أن يوفروا مقدمة هذا الواجب، يجب عليه العمل حتى يوفر النفقة لأولاده. في حديث مروي عن الإمام الصادق صلوات الله عليه على ما أتذكر أنه إذا أعثر أحدكم، يعني كان في شدة وكان في ضائقة من الناحية المادية، فليضرب في الأرض، يسافر في طلب الحلال، وليبتغي من فضل الله، ولا يغم نفسه وأهله. ليش يبقى في هذا البلد وهو حزين وأهله حزينون؟ لا، خلي يسافر، بلاد الله واسعة. إذا السفر كان مقدمة للإنفاق على الزوجة أو كان مقدمة للإنفاق على الأولاد فالسفر يكون واجبا. إذا العمل كان مقدمة للإنفاق الواجب هذا العمل يكون واجبا. إذا هذا العمل يتوقف على مقدمة، يعني الإنفاق توقف على العمل، فالعمل مقدمة للإنفاق. إذا هذا الإنفاق اللي هو مقدمة، العمل اللي هو مقدمة للإنفاق، إذا هذا العمل توقف على مقدمة، يعني هذه كانت مقدمة المقدمة، أيضا تكون واجبة بالوجوب العقلي. يعني إذا الإنفاق متوقف على العمل، والعمل متوقف على تعلم حرفة من الحرف، لأنه يجب أن يكون نجارا مثلا، النجارة تحتاج إلى تعلم، فهذا التعلم يعني تعلم النجارة أو تعلم الطبابة أو تعلم أي علم من العلوم التي يتوقف عليها العمل أيضا يكون واجبا. فإذا من وظيفة الأبوين، الأب إذا الأب موجود، وإذا الأب مو موجود، الأب توفي أو كان الأب فقيرا لا يتمكن من العمل، في هذه الحالة تصل النوبة إلى من؟ إلى الأم. الأم أيضا يجب عليها الإنفاق إذا الأب ما تمكن أن ينفق. يجب على الأبوين أن يوفر الحقوق المادية لأولادهم. ما هي هذه الحقوق؟ هل هنالك تحديد معين؟ يعني كذا مقدار من الطعام، كذا مقدار من الشراب، كذا مقدار من اللباس؟ لا، ماكو هنالك تحديد، القضية متروكة إلى العرف. أن نلاحظ ما هو شأن هؤلاء الأولاد، نلاحظ وضع الأولاد، نلاحظ وضع الأبوين، نلاحظ الشرائط المكانية، نلاحظ الشرائط الزمانية، نلاحظ الأوضاع الاجتماعية. مجموع هذه الملاحظات عندما تلاحظونها يكون للأولاد شأن معين. يجب على الأبوين أن يلاحظ هذا الشأن لأولاده في الطعام والشراب والمسكن والملبس والسفر. حتى ربما في العهود القديمة السفر ما كان شأن الأولاد ربما، لكن إذا كان السفر شأن الأولاد، إذا كان من شأنهم، أقول إذا الشرطية، يجب على الأبوين أن يسافر بأبنائهم. هذا الفقهاء يفتون بذلك. إذا كان من شأنهم، مع ملاحظة هذه الخصوصيات التي ذكرت، خصوصيات الأب والأم والمكان والزمان والأوضاع الاجتماعية وما أشبه ذلك، يجب أن يسافر بهم. هذا من شأنه، هذا مكلف هذا الأب وهذه الأم بشؤون أولادهم. بعض الفقهاء ممثلين بالوسائل الحديثة، هاي الوسائل الحديثة خب ما كانت قديمة فما كانت من شأنهم، هذه المصابيح ما كانت قديمة، الثلاجة ما كانت قديمة، الغسالة ما كانت قديمة. واحد يقول لا يجب لأنه ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وآله، هذا غلط، لأنه في ذلك الوقت لم يكن من شأن المجتمع هذه الأشياء، لكن الآن من شأن المجتمع هذه الأشياء ولو في بعض المجتمعات ولو في بعض الأوقات. فيجب على الأب ويجب على الأم أن يراعي جميع هذه الخصوصيات. الإسلام لا يغفل النواحي المادية، الإسلام مو ضد الدنيا، لا. ولا تنس نصيبك من الدنيا، الإسلام مو ضد الدنيا، الإسلام مو ضد الرفاه، من يعيش في عيشة مرفه. حتى بعض الفقهاء ذكروا هذا الجزئي، لاحظوا هذا الجزئي، الشاي ما كان قديم، ما كانوا يشربون شاي، ولكن الآن عادة في كثير من البيوت الشاي شأن المجتمع، شأن الأولاد، شأن الزوجة. هل يجب على الأب أن يوفر لزوجته وأولاده ذلك؟ نعم واجب، إذا كان من شأنه واجب. فالطعام واجب، الشراب واجب، المسكن الملائم واجب، الزواج إذا كان من شأنه واجب، العلاج إذا كان من شأنه واجب، السفر إذا كان من شأنه واجب. كل هذه حقوق مادية للأولاد على آبائهم، طبعا مع ملاحظة مجموع الخصوصيات المكتنفة، مع ملاحظة الشرائط التي ذكرت. هذا البعد الأول الذي لم يغفل عنه الإسلام، وهو البعد المادي. البعد الثاني وهو الأهم، البعد الثاني هو الأهم، لأن هذه الأشياء التي ذكرناها تتوقف عليها هذه الحياة القريبة، هذه الحياة الدنيا. بس إذا واحد ما أنفق على أولاده يعيشون في جوع، إذا واحد ما عالج ابنه يموت من المرض مثلا، يعني الخسارة الموجودة لو ضيعنا هذا البعد الأول، خسارة في ماذا؟ في الحياة العاجلة. ولكن البعد الثاني تتوقف عليه الحياة الآجلة اللي هي الحياة الحقيقية. يقول يا ليتني قدمت لحياتي، يعني هاي مو حياة، هذا ممر، هذا معبر، أيام وتنتهي. شايفين هاي زهور الربيع؟ أيام وتنتهي. كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا، بعد كم يوم يشوفون هذه الورود كلها ذبلت وانتهت. يعني الحياة الحقيقية هي تلك الحياة. يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فمو واحد يظن أنه انتهى دوره عند هذا البعد، هذا واجب. إذا الابن أو البنت فقير ما يتمكن يدير شؤونه، واجب على الأبوين إدارة شؤونهم. ولكن الأهم من ذلك هو البعد الثاني، الأهم من ذلك هي الأبعاد المعنوية، الحقوق المعنوية، هذه هي الأهم. لأنه إذا الأبوان ما رعيا هذه الأبعاد، ما رعيا هذه الحقوق، الذي يحدث أنه يضيعون آخرة أولادهم. في الآية الكريمة تعبير حقيقة مؤثر، الذين خسروا أنفسهم وأهليهم. أكو بعض الناس والعياذ بالله يجون يوم القيامة خسروا أنفسهم لأن ما قدموا لآخرتهم، وخسروا أهليهم، يشوف زوجته في النار، يشوف بنته في النار، يشوف أمه في النار، يشوف أولاده في النار. خسروا أنفسهم وأهليهم. فالمهم يعني الأهم أنه واحد يراعي هذه الأبعاد، الأبعاد المعنوية، هذه هي الأهم. في حديث مو في هذا المقام، في مقام آخر، عن أحد الأئمة صلوات الله عليهم، عجبت لمن يتفكر في مأكوله كيف لا يتفكر في معقوله. في الأكل مواظب، يلاحظ أن لا يكون الطعام ملوثا، يلاحظ أن لا يكون الشراب ملوثا، يلاحظ تاريخ الانتهاء، أن لا يكون هذا الطعام منتهي، يفكر في مأكوله، ما في إشكال، ما في إشكال واحد يكون مواظب من الناحية البدنية، ولكن عجبت لمن يتفكر في مأكوله كيف لا يتفكر في معقوله. الأشياء اللي تدخل إلى بطنه يفكر فيها، والأشياء اللي تدخل إلى عقله لا يفكر فيها. فيجنب بطنه ما يؤذيه ويودع صدره ما يرديه. مواظب على سلامة أطفاله من الناحية البدنية، ولكن شنو يطالعون مو مهم، أين يذهبون مو مهم، شنو هذه البرامج التي يلاحظونها في هذه الأجهزة الحديثة مو مهم. فيجنب بطنه ما يؤذيه ويودع صدره ما يرديه، يعني ما يهلكه. هذه الحقوق المعنوية. شنو هذه الحقوق المعنوية؟ الحقوق المعنوية كثيرة، وإذا شاء الله نذكر في هذا اليوم وفي الأيام القادمة مجموعة من هذه الحقوق. الحق الأول، هذه الرواية مروية في بحار الأنوار، وهي عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. يقول الإمام في هذه الرواية: تجب للولد على والده ثلاث خصال، ثلاث حقوق واجبة للأبناء وللأولاد على آبائهم، ثلاثة فقط مو أكثر. ليش أكثر؟ لماذا الإمام يقول ثلاثة؟ الأصوليون يقولون العدد لا مفهوم له، يعني إذا قلنا ثلاثة أشياء هي من مكارم الأخلاق، يعني غيرها مو من مكارم الأخلاق، لا، العدد لا مفهوم له. هذا لا ينافي أن توجد هنالك حقوق أخرى. تجب للولد على والده ثلاث خصال. الحق الأول، هذا الحق يتعلق بما قبل ولادة الطفل، هذا حق قبل ما يولد، قبل ما يأتي إلى هذه الدنيا الطفل، قبل أن تنعقد نطفته، يعني حتى قبل انعقاد النطفة هذا الحق موجود. شنو هذا الحق؟ لاحظوا الدقة في التعاليم الشرعية. الإمام الصادق صلوات الله عليه يقول في هذه الرواية: اختياره لوالدته، أن يختار أم هذا الطفل، هذا من حقوق الطفل على والده. من يختار؟ من ينتخب؟ ما هي المقاييس التي يختار بها الشاب زوجته؟ الآن انتهى شهر محرم وصفر، أيام الربيع عادة ينبغي الالتفات إلى هذه القضية. من يختار؟ وفق أي مقاييس؟ المقاييس الظاهرية، المقاييس العاطفية، المقاييس الشهوانية، لأنها جميلة، طبعا نفس الكلام يرد في الأب أيضا، لأنه جميل نقبله، لأنه عنده مال نقبله، لأنه من عائلة مرموقة، عائلة وجيهة في المجتمع نقبله. ما في إشكال ملاحظة هاي الأشياء. شنو الإشكال؟ واحد يبحث عن المال أو يبحث عن الجمال أو يبحث عن الوجاهة، ما في إشكال، يعني مو محرم، ولكن هذه مو ملاك للسعادة، لا سعادة الزوج ولا سعادة الأولاد. لذلك هنالك شيء مروي لعله حديث: لا تتزوج امرأة لمالها فلعل مالها يطغيها، تطغى إذا شافت أنها لها مال، أنها ثرية، أنها غنية تطغى. طبعا إذا ماكو دين، إذا أكو دين، الدين يحد جميع هذه القدرات، يذمها، يلجمها، يحددها. أما إذا ماكو دين فلعل مالها يطغيها. ولا تتزوجن امرأة لجمالها، لأنها جميلة، فلعل جمالها يرديها. المال يطغي، الجمال يردي، يعني يستت صاحبه في المهالك، في المفاسد الأخلاقية. ولكن تزوجها لدينها وأخلاقها، هذا أهم شيء، الدين والأخلاق. الجمال ينتهي مفعوله بعد 6 شهور، يصير شيء عادي، أو أقل من ذلك، خلال 10 أيام ينتهي مفعول، يصير شيء عادي. ولكن الشيء اللي يبقى الدين، الشيء اللي يبقى الأخلاق، هذا مؤثر. هذا هو الحق الأول، اختياره لوالدته، أنه من يتزوج ومن تتزوج. هذا يأثر في نفس الطفل، يأثر في جسم الطفل، يأثر في روح الطفل، يأثر في السجايا الأخلاقية للطفل، يأثر في دين الطفل، في كل أبعاد حياته. لذلك أهم شيء اختيار الأم، هذا من جانب الرجل، ومن جانب المرأة اختيار الأب. اختيار الأم واختيار الأب، هذا هو الحق الأول من حقوق الأولاد على آبائهم. الحق الثاني المذكور في هذه الرواية: وتحسين اسمه. شنو قيمة الاسم؟ هذا اللفظ له قيمة؟ هل هذه الألفاظ مؤثرة؟ الجواب نعم. الاسم له إيحاء، إيحاء له. في الواقع كل ما حولنا فيه إيحاء. واحد لي يقول هذا الشيء مو مهم، شنو قيمة هذا الاسم؟ شنو قيمة هذه الكنية؟ شنو قيمة هذا اللقب؟ ما إلى قيمة. ليش؟ كل ما حولنا فيه إيحاء، هذا إلى إيحاء وإلى تأثير. أنتوا اقرأوا في الآيات الكريمة حول لباس أهل الجنة، لون لباس أهل الجنة، هذا اللون له إيحاء وله تأثير. يعني اللون الذي حولنا يؤثر في نفسنا ويؤثر في روحنا. يمكن هذا؟ كان هنالك جسم، هذا العلماء ذاكرين، يقال له في إحدى البلاد الأجنبية جسر الانتحار. الأفراد كانوا يجون حول هذا الجسر، فوق هذا الجسر، يلقون بأنفسهم في وين؟ في بحر أو نهر، ويموتون، يغرقون. علماء الناس درسوا هذه الظاهرة، لاحظوا الدقة، وفكروا كيف يقللون من حوادث الانتحار. قالوا أفضل شيء نغير لون الجسر، هذا هو تغيير لون الجسر. لون الجسر كان مثلا لون قاتم رمادي كذا، فغيروه إلى اللون الأخضر في الآية الكريمة خضر ثياب أهل الجنة، غيروه إلى اللون الأخضر، فقلت حوادث الانتحار إلى حد كبير. ما أدري ذاكرين 20% 30% أكثر أقل، يعني هذا اللي في منتهى حالات الكآبة عندما يجي في هذا الجسر يريد أن ينتحر، يشوف اللون لون أخضر هذا يأثر في نفسه فينصرف عن محاولة الانتحار، يعني حتى اللون مؤثر، إيحاء له، الألوان مؤثر، الوضع الاجتماعي مؤثر، الأشياء المحيطة بالإنسان مؤثر، الاسم أيضا مؤثر، الإيحاء حتى إذا ما يشعر. الأسماء الطيبة لها إيحاء طيب. كان واحد من الأفراد، هذه القضية تنقل، هذا كان كثير الكذب، كثيرا ما كان يكذب، فهذه عادة حقيقة جدا سيئة. وكان في إحدى البلاد المقدسة، في يوم من الأيام يأتي أحد العلماء من إيران يشوفه ويسمع عنه وعن وضعه، يلتقي به، يقول له: ما اسمك؟ شنو اسمك؟ يقول: اسمي صادق. فيقول له ذلك العالم: إذا كان اسمك صادق فلا تكذب، هو ملائم اللي اسمه صادق أن يكذب. يقول: هذه الكلمة أثرت في نفسي ولم يعد إلى الكذب بعد ذلك أبدا، لم يعد إلى الكذب. الاسم مؤثر، الأسماء القبيحة، أنا الآن ما أذكر الأسماء المنهية عنها في الروايات ومع الأسف متداولة فيما بيننا. إذا حبيت أراجع كتاب النكاح في بحث الأولاد، وراجع كتاب الآداب والسنن، كثير من الأسماء المبغوضة عند الله متداولة عندنا ولا أذكرها. واحد يغير هذه الأسماء، يغير هذه الأسماء. النبي صلى الله عليه وآله كان يغير الأسماء، الأسماء غير المناسبة في البلاد، الأسماء غير المناسبة في الأفراد، كان يغيرها. واحد يغير اسمه، يغير لقبه، يغير كنيته، لا إشكال في ذلك. هذا أثر الاسم الطيب. وهنالك أثر أخروي للاسم الطيب، لاحظوا هذا الحديث في الخبر: إن رجلا يؤتى به في القيامة اسمه محمد، فيقول الله له: ما استحييت أنت أن عصيتني وأنت سمي حبيبي؟ أنت اللي اسمك محمد، ما استحييت اسمك باسم النبي صلى الله عليه وآله، ما استحييت أن عصيتني؟ ثم يقول الله له: وأنا أستحي أن أعذبك وأنت سمي حبيبي. يظهر من هذه الرواية أن الله سبحانه وتعالى يستحي أن يعذب شخصا سمي بهذا الاسم المبارك. هنالك حديث آخر مروي عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، إذا كان يوم القيامة نادى مناد ألا ليقم كل من اسمه محمد، فليدخل الجنة لكرامة سميه محمد. أحد العلماء كان ينقل هذه القضية التي أختم بها الموضوع، يقول بعد أن حدثت الثورة الشيوعية في الاتحاد السوفيتي، كثير من العلماء كثير من المؤمنين فروا بدينهم من تلك البلاد، هربوا من تلك البلاد حتى لا يقعون في قبضة هؤلاء. يقول وكان في من فر امرأة طاعنة في العمر كبيرة، يقول سألتها عن اسمها فقالت إن اسمي فاطمة، ثم قالت هذه القضية هذا ما كان اسمي الأصلي وإنما كان اسمي شيئا آخر، ولكن في يوم من الأيام سمعت أحد الخطباء يقول فوق المنبر أنه إذا جيء بالمرأة يوم القيامة ولم يكن لها عمل تستحق به الدخول في الجنة، ما لها عمل تستحق به الدخول في الجنة، طبعا مع أنها مؤمنة مع أنها موالية عقيدتها ما في إشكال، لكن نفرض أنه كانت لها حسنات وسيئات وسيئاتها أحبطت حسناتها، لم يبق لها شيء يؤهلها لدخول الجنة. إذا كان اسم هذه المرأة فاطمة، الله تعالى يدخلها الجنة ببركة هذا الاسم المبارك. تقول هذه المرأة عندما سمعت الخطيب يقول ذلك غيرت اسمي إلى فاطمة. الحق الأول اختيار الوالدة واختيار الوالد، والحق الثاني تحسين الاسم. نكتفي هذا اليوم بهذا المقدار، فصلى الله على محمد وآله الطاهرين.